جردت قلبي من كل شيء، جردته حتى يخف ليصعد للسماء بفكره. تأملت فوجدت شبها كثيرا من الأصدقاء ببروج السماء، نجمة وضاءة تضيء طريقك، وأخرى تحاول أن تبصرها حتى تكاد أن تراها، فإن حاولت الإمعان اختفت. وكثير كالغيوم يظهر لك القلب الحنون والخيل العادية إليك والوجه البشوش، فإن تشبثت به تلاشى. ركلت كل ذلك لشيء أسمى، وبدأت أصعد عتبات السماء عتبة عتبة. عالم مختلف وترف لا توافيه منية، هناك ستكون الجنة، هناك ستكون الملائكة، هناك ستكون أرواح الصالحين، هناك سيكون الله ذو الجلال. إنه الشيء الوحيد الذي يجعلني أرغب الموت بعد عمل صالح، وهو الطريق الوحيد لأن ألقى الله بعد أن اشتقت لرؤيته. لكن ما يجعلني أأنس بقربه أن أقرأ كلامه لحين لقيا وجهه الأكرم، كلام يقرع مسامع قلبي ويهز العين للبكاء شوقا. هل اشتاقت روحك لله؟ رتل كتابه.